بلا شك ما رانا نهضر في الدين زين راه يشد زين راه يطفن الدهن يا لمدان زين راه سيجن اذيفك الدهنيس ذوليس ذوين يسعى بازار زق البدنيس اكنا راي المد اكنا راي السين انشتكي اما رانا نهضر في الدين لا بعد ذاك الوقت كي لا بعد ذاك الزمان كي ذين يقلع قاذي السينن إمدانا ذين يقلع قاذي السينن إنسل من سمسة يا ذين يقلع قاذي السينن أكم الدين سمسة خطرش يحصان ومدان إلى قاذي يحصون ميلا وريحصارا وإلى قاذي السين ميلا وريحصينرا أكن ربي سبحانه وتعالى وسيدي فكرة غير دوني سكي بلا المعنى ربي ربي عين راه يخدم المعنى نسيد الحكيم العليم الحكيم الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ذمدا كان يكتسوين يكجهل يكخطون يكتسفغن يفريض يكنكر يكفر وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا الى قنيسين ايه ربي سبحانه ذي تزوران يخلق دمدان أكني وسع يخلق سيد سيوت الصفة العالية أكا فتبارك الله أحسن الخالقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وذا شو كان أمدنا كي وسيدي خلق ربي سبحانه وتعالى وسيدي خلق ربي سبحانه وتعالى أم بلا المعنى أكلدني النار إلى قي خلقي سيد إيون يسوين سوى زاليس إيذيوث الحكمة كنقارا سوى زاليس ربي سبحانه وتعالى يناد إيوم دان أكنا ريفك الدهنيس أكنا ريفك اللغيس أثيس خزم وسوليس أكنا رثي المذ أكنا رثي أقوم أثي قرار وليس إنيس ربي سبحانه وتعالى مثلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما إلا تعد ما يمدن باللي تسوى خلق متكنك بلا المعنى ويرنا ما شرغو نغارد وغالب ما شر ربي تونرت وغالب ذا شو كان بنظم مرايي المذن اشتكي كان أذي ولي عن سيدك عندك تسدو عن سيدك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أيام دان دشوك ذكني ورث للذكرة أدياس أس أدياس واس يارثي ورثي ذو يذكرة دشوك كان أين ريجن أمدان غسم إلي موس البدنيس غسم إلي يغاب سوذميس أذي تسدر المدنسيس ميس قارن القبائل غافن وذماون قراند ناقيمن ديسماون ناقارن يوني لا نتسيموث يوني موث نتسيلا ذا شو كان إلى قد يسين باللي ربي يسيد دفكان أردونيث وذي تسوى خلق لك نكا أخيني ذاين خاطي ورتقلي فاران سيد كيض نغم مخيد وصيض نغم سيد أتفغض نغموني كيدي فكان نغويني كيدي خلقا خاطي إلى قاتل سينظ وكيم يقارن توحيد الربوبية أتحصوذ باللي ربي نسي كيدي خلقا سعيد أخلاق أخلاق أكيد أكيد خلقا سبحانه نسيدي خلقني مولانيك نسيدي خلق الجدوديك نسيدي خلقناكم الدين سمسا نسيدي خلق نسيدي خلق الدنيا تكن زغن هكا لذلك الى قد يسنو يد المشركين نزيك وقت النين الانبياء المشركين الان مؤمنين وصدقن باللي يلا بلي سوا خلقند وبلي ربي كان يدي خلقن امارات سقسين منو كن يكون يدي خلقن اذني نضلح نسي غدي خلقن ولا ان سالت من خلقهم هاد سقسين منو دي خلقني جنوان ذي القواعد كلش يدي خلقن العزيز الحكيم الرسل نسنيز ندي شقع ربي ما إلا ولا ندك سن أمزون تجدل أمزون نكرنا كفرا. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض المعنى سلاس تصفضر وين أري كفرنس الربوبية ألا وذين كفرن كان الدهريون النير ناوذي كلان ولاش أخلاق لكن نسكنك ورتقليب ورسوثور وسقسي وكا أكنون تسعطي لارا أكنا لا نكشم سريد قوم سلاي النار ناقو سلاي النار هذه سنه ومدان باللي نضرب بسيدي خلقا سبحانه ويرنا غير غرصة يغال إما رد مكسيض باللي نسيكي دي فكان أد مكسيض أتسخذ مظلاغيك أتسقسيض أتسلمضاض أتنظيض أتسطرض إيوا شو ميدي خلق ربي إيه وكيدي خلق راني ورار وكيدي خلق راني كان أتدوض أتسلحوض أتزهوض أتشض أتسوض أتقيمض أتسكرض أتشرض خضمض أنشتكي الزيادة يخلقي كيدي يوني يسوي سوى زاليس الشانيس ستمكنتيس سيسويس إيوا شو ميكيدي خلق اللي من داك نرى تعبضت إنا ياك ربي سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيه نزيغني إيوا نشتكي ميدي كان ربي سبحانه إيوا نشتكي ميدي خلق ربي سبحانه العبادة ذين ميدي خلق ربي في الذماس إل من داك نرى تسخدمن أكنا رتجمن أكنا رت دمن أكنا رلحون ذقس أكني وثا وأكنا روض نرغورس سوذم أنصيب إكسحان إقلان إكسوان ربي سبحانه أرتجارك أنك أرتجارك أنك بلا المعنى يسقعد بلا ينس الجهل استعوقنت خاطرش أبنى ذمور يغرارا بنظم يحواج يتقليب وين راسي صغران وين راسي سكنن ولاش ويني قغران بلا ما يفهم السماد راسي صغران أكان خطير إنما العلم بالتعلم إلا قان إلا بنظم مذيف وين راسي صغران أكنا ريغر ربيني صغر إمدانا إشقع جبريل نساني ذي وكلس الوحي الأنبياث ويسلم ذي الأنبياء والأنبياء سلم ذي القوى من سن ومسنو النثني قورت الأنبياء قلت مسني سن أكاغيث الزل أكاغيث الدع أكاغيث الحا أكاغيث الزقا الدنيا سوذ مكي ألا ماذا الوقتكي ألا ماذا الزمان قرير في ضربيثة مسنية ألا ماذا تسويت قرأت نقر الدنيا. لذلك عباد الله إن من بنشتكي أكن الدين ربي غفوش بيحنن بمثال في الأسرس ربي السلامي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى أسميز ديوساني تيك التمز واروث إنس إقرأ غر إنس صور غري غرع قلع مرثي وغريغ قلع مرثي والسنة جبريل إنياس لا يتم زورا غيدي سرس ربي اقرأ باسم ربك الذي خلق سنمتم لا يتكيني اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. المهم سلم غاولة كانك أكني أولا ووالا ولثي فرون ذوال أكني قارن إيه ربي سبحانه يشقع دلن بياتكنا رسلم ذني مدن تغاو سانكي ناثو سرانكي مسألة العبادة ويرنا نسكر الفراق الفرق يعني نسكر الفرق غير الحكمة ذي الحاجة ربي غيميد يخلق مدان ماشي يبغى نغ يحوج يحوج سيسا نشتكي ربي يحوج ذي مدان ذي مدان نك يحوجنا ربي ذي مدان يحوجنا ربي طلبنا ربي اكسثر اي ارزن ديفك انت سبحانه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الى قليس ومدنا نشتا اكن خطير. ولذلك اكن رسين مدن العبادة متي دخلق ربي المن دكنا رتسعون إلمن داكنا را تسخدمن، إلمن داكنا را توكلالن، إلمن داكنا را وضنا رغورس، إلمن داكنا را تسع ديون ولال ديون وفريد قرس أرى القرى الدون قرى الحون أرى مبرو أرى مبضن أرى يسوين أرى تقرى أكني وثع العبادة غيه ديون ووال إجمعان إي كنقارن إكسعان طاسين ماك أنا ماكينس أمزون زانا ماك أطقتان أو سعان أمزون زانا ماك أمثو ذيون وواليك جمعان في غوسوين العلي إي مسلاين لهضور يعني إي مسلاين ذي الفعال نفنظم أكا غينيك أينيك أينيك بانن ذوينيك فرن مع الناس نخذايم كيلساون ذي فسن ذي ضرن ذو شو ذاغن أكن ذاغن ويد الفعايل الخذايم بولاون ذو اللاغن ما إلا تسعيد كراك دهنيك ما إلا تسعيد كراك قوليك دا دغا ما إلا تسعيد وكي ذاغن يتكي يتكي ونشتكي إيه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إيه ونشتا إيه من دك نرسي سينظ يزمرهم دانا سينين كي ربي غاسني مات القيامة ربي غور زري غارة ربي غور علي ما غارة ربي غور تشقع الضارة وين راه يسلم الذن وين راه يولهن وين راه يسلم الذن وين راه يسكننا نشتكي وربي ند وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى قد يشقع الرسول هكنا راس نسكن يلقوا ماكين هكن ملان سمثا يا للقوم يشقع عز ربي يمشقع يا للقوم يشقع عز ربي أكيد دينا ربي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وينذغ سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ملاش اللماغوز ندشقع ويرنا الصفات كيمشقع عن الربيع مشاكل من إلا يمدى نسو إفنتن المن ربي يزران يلعلم سبحانه وتعالى ذافرا نكفر الرسول ينس الله أعلم حيث يجعل رسالته ربي سبحانه أتي دفرن أمزون يصطفي ويجتبي من عباده عبادا يصلحون ويليقون بهذه الرسالة هذا تدفرن هكا عمزون كتات فرنض ربي سبحانه وتعالى يعلسن صفات العالية صفات قلهان صفات قسوان صفات قوان صفات يعني اكصحان صفات اري علن اري جن فنزم مني سوذم امزون اكملا يعني اكماليا هكا هذي علن فيهم وري قرارا غير نوري السينارا نبي نوري تفرارا غير نقسن نبي نوري تغرارا نبي نوري تفرارا ماشي ذكرى ماشي ذكرى يبقى يسن الخصائص نصن الصفات ستميز ربي سبحانه وتعالى غفي مدان سمثا ولذلك ولثر الصبر الانبياء الى خذك سنرى تشوفون الدعاة واذا لا يدعونا لبيض ربي إلا قد حصن باللي أبريض من الجنس أبريض يتشور سوين راي قرحن سوين راي جرحن سوين راي يعني غديفون راي عتسفن بنذم مني ماشي كركنا كث الدوض نا أبريض يتوفيض قرث الدوض لا لا أبريض نجلس ذيون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أمزنة صبرة واسفر زضي صبرني يسعى في زضي يسعى الحلاوة ذا زيذان ذا حلوان غسمة إلا أن تسمى أمزن ذا زرزيان أمزن ساي قرح خاتسا إلا لكي جرحناك قرح ذا شو خشاص فرزوذ مزون زيذ أي غارث طالا يظن دي تسدوذ أروان إذا غيت سارة ماذا تصوذوذ أرجنث الأنبياث أكني بظن عتسبن الصالحون أكني بظن عتسبن وكتير أكن ذا نرى تضرو يذك ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينس المغولة مش ينس ما كسم شوية أول أول كان إن شاء الله إيهن ربنا يشقعيتيد إلما دكنا رسل مذني مدانن ولسيدنا نوح شحالك قيم أزال تسع قرون دوزقن. فلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انسي عمر وفريد ربي حذرث وخلص الشرك وشرك ثرى ربي أسن الشرك يسوى غاي أسن الشرك يسدر ما ينس بنام أسن الشرك ونس روحي نس خدمام أسن الشرك ونس بعذيز إيد جنس أسن الشرك كلي قرى الجهنم. حذرث ثروة حذرث يمدن الشرك حذرث تعدمت نغت غيلمت نغس ومي نفع يصدره. أين ركن أين ركن ينفع عند التسوحيد الربية أين ركن ينفع عن إمارات عبد ذم ربي ثوان وحفس ورستعلم ما لنها شريك يذس لق الدعاء لق الخوف لق الرجاء لق الاستغاث وحفس كان يا لين رسخذ من ذي الطعام يا لين رسخذ من قوذ من العبادة يا لين رسخذ من مين تسع أذي لي وحفس كان ياك يا لتا غوسا يا لتا مسالت يا لتوترا. هكا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المن بونشتا إيش قعدك الأنبياء ولم سيدنا إبراهيم مشيد كلا سيدنا يعقوب ويتسر وين سر ثقرن ثودر تينس أرثقرن ثودر تينس إيه وصاث نكنيتي وصا فافاس الجدوذيس الأنبياء أكا سيدنا إبراهيم وصاثر وستوحيد ويعل ويعل ثصغر ثيس ويعل الملينس أبريذيس الديانة أبريذكي يقفر يقعل ستيدش قعربي تساكين يقرأ قذبر نكم الدن ويظهر من نصرانيين استعميلا تسكين استعميلا ظفرا استعميلا الدكل استعميلا لن يذس يروميين نصرانيين الناس إبراهيم ذا نصرانيين منكني وزين اليهود ناس إبراهيم ذو زي منكني ربي يسكد بيسن مع الناس يسبقنت باللي وردنا نارتيذتس إن يسن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وري لا ران إبراهيم ذو زي نظا نصراني لدغان إلا زين سلم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من وما كان من المشركين هكذا خطيئ. ولذلك يناد سبحانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هم بعد ذا وليد سجان إمزورا ينقورا ذا وليد سجان ذا والصين ست والصين لمولا ثروة ذا والست والصين يعني زوال ست والصين لم بيت القوى من سنك أكنسينا ربي سبحانه وتعالى وولي أسمي دحضر سيدنا يعقوب ثمت سنتنا غلموس يجمع ثروينس أمر ذنوكني أسنيني هذا الصحد العالي غتوصي ذكرى ميلة تجي ذكرى ميلة سيد نكرى ميلة أكا ميلة أكين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. نخطي هكذا وصي يجوز هتوصي يلاق العالي سوز مشرع يلاق توصي هكا ولكن أوصي العالي أمزوارو أوصي إقلهان ما يلث وسطنا في الدين قبل تبذل سدونيس سودريم أبذوس الدين تموسنية وليث وليث سيدنا محمد الرسول فلسة ربي السلاميس أسمي سيد حضريث الموث يوصان ثرواس أداد غي يوصان لماس يوصان لما ينسغى في التوحيد وينهات نغى في الشرك ذوال العالية يوصات نغى في التوحيد هذا حذر الشرك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا المعناس وذين ذي روميين ذي نصرانيين فغني وبريد هكا وخلال ان اللعنه الربي ايغر على النسكوان لم بيسنسن ذي الجوامع قد صلى يعني ذي مكان العباده نو كنيسين سلمن وريجو زالا غنبنوا الجوامع في زكوان وريجو زالا غنهر خلال الميثار الجامع الا ما يغال تسمع مرثنا يغال ذا مكان قد تسن مدن تسون ربي والهند والذهند ذا الميث تنية وريجو زالا وكد الشرك الجامع ذا الزيان ذا ملحان أكنيس يبغى أكني قوصا أكني ديننا ربي سبحانه المؤمنين إيل وشو مارس بنون إيل من بوشو مارس سلين الحيوض السقف وثبنوني وشو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ترهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ادعوا ربي واحد سكان ولذا مسني نسيدنا يعقوب ثروس يمسيد حضرية الموت أمزو ناس نتين ذايو ذاين أي روميين أي كفريون أو ذيك فغني وفريض ربي أو ذي نكر الدعوة الأنبياء الرسول أسلم دي الله ينكي أمزو نمر السلام حضرم أسمد حضر الموت يعقوب يجمع الثر وينس وينا يسن ذا شرس عبد من بعضيو من بعد ما رمسه من بعد ما غفر في الله وذي غفر في الله أم كرسي لي أم كرس ضرويذ وين أم كرسي لي حلال وين نغسيرا وين ما إلا نتبدل نغم كرس أم كرسي لي سكن ثروة العالي اقذفرا أبريذي مولا سوزم العالي اقذفرا سجديث سوزم العالي ناس أكل دينا ربك سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أكن خطيئة أكنه يليس صنفارا للأنبيات ذو الرسول ويليس قعتي ذو ربين يا لنفي يا للقوم أزن ديشقع كمتسن نغازن ديشقع أمشقع سذمان سن نغوح ذن سن المعناس كان النبي يبعث إلى قومه خاصة يا ولش أي إنوثني كان يا القوم سنوثني كان إمارتي ديشقع ربي وذينك يرومينك مصريين يعني المهم يا القوم يا اللمان يا السدار ثمك حكى سبحان الله العظيم وذي شو كان إلى قتل سين سغاو سنغاكي نغسل سنغاكي إلى قتل سين باللي أي نسيد شقع ربي سيدنا نوح سوحيد أكنا رعب ذن مدن واحد سلا شريك لا ذوين سيد شقع ربي سبحانه وتعالى محمد فلسة ربي السلاميس الدين نسين يون العقيدة يوث الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة الشرائع تختلف ذي الصح أتوالد وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم تم خالف الشرائع على حساب القوم على حساب كذا لكن الدين أكنرني نيني روميين ويذيك شرك ربي علن سيدنا عيسى مصر ربي علن تذا شرك ربي فسكدفم وندينا نشتكي عيسى عليه السلام وكني وصرس ونشتكي وندينا خدمتا ونشتكي ماشي سوى نشتكي تيدي شقع ربي سلعكس بو نشتكي نشتكي تسوفهم تيد قال نون كان كان إيك تواغن إيك خسرن ذيني تشدهت نفسية نون إيك فسدن ذيني تبغى مكون ويسيما نون إيك كفرن إيك جهلن. وما سيدنا عيسى يفردك وين أورتكيم ذقس أوريتي ليذون أوري ليذون ويكون وين لا كون ويتسروس لا دلمس لا دلقوميس أمر دوين أرثي ديس هضران تورا أو ديني كون وين فراغ ذقون أورتكيم أورتكي غيذون أكن دان ويا سيدنا موسى يوذين أكن ويا ذيال في ويذ ميس خسرا الرسالة ينس القوام إذا عمل القوام من السن إلا قد كمل نيس صغار تيس يتمسير فيس ومسلي نيس يوصي نس أكني وثا خطر شاشو غار نوكني صغرنا سينسل من سمثا نومن سرسل أكن ملان ونسكر يال الفرق جرس لا نفرق بين أحد من رسله وين يكفر نسيون الرسول أثني يكفر سواك الرسول أكني الدين ربي سبحانه وتعالى وين يكفر نسيون أثني يكفر أي غير خاطرش الرسول لكيم ربي يوم رغك نسنا أنا من يسن أكن مالا سمثا وكذ الركن ذيوث جديد ذيوت نتك جديد يرتك جدا نستسع في بناء الإيمان إذ يدر جبريل عليه السلام أسمي ديوسا أروش بحن نبيه بلسات صربي السلاميس.